حفظكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة من أدرك الإمام وهو راكع فلما هوى للركوع كبر الإمام للرفع وكان المأموم مسبوقا فألغى الركعة وأتى بأخرى بشكه في إدراكها؟ ما يكبر الإمام للرفع، رفع رأسه من الركوع سنة، لأن ما يقول الله أكبر إذا رفع رأسه من الركوع، قل سمع الله لمن حمده. على العموم إذا أدركت الإمام راكعا وانتهيت من دعاء أكبر قبل أن يبتدئ الإمام بالسين من سمع فقد أدركت الركوع. إذا قلت الله أكبر وانتهيت من الراء من أكبر قبل أن يبتدئ الإمام بالسين من سمع فقد أدركت الركوع ولو رأيته راكعا لرأسه، لأن العبرة بالقول لا بالفعل في الإدراك، فهو لا يعتبر منتقلا إلا بالقول، وعلى هذا العبرة بقول الإمام لا بفعله، فإذا انتهيت على الوجه الذي ذكرناه فقد أدركت الركوع. وأما إذا ابتدأت قلت الله فقد سمع الله لمن حمده، أو قلت الله أكبر وقبل أن تنتهي من الباء قال سمع الله، أو قلت أكبر أثناء قولك للباء ابتدأ بالتسميع، فإنك حينئذ لست مدركا للركوع فتبقى واقفا وقد أدركت الرفع ولم تدرك الركوع، فتنتظره وأنت واقف وتقول أذكار الرفع ولا تعتد بتلك الركعة. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.